والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وسكن إن ضمير رفع حرك فبدء معلوم بفتح سريك. وسكن إن ضمير رفع حرك ضمير أو ضمير عندك ضمير ولا ضمير؟ وسكن إن ضمير رفع حرك إن ضمير رفع حرك أي وسكن يقصد به حكما نحويا في الحقيقة، وإن كان ها إيش الفعل الماضي. نعم، يسكن أي سكن آخر الفعل الماضي إن ضمير رفع حرك. أي إن ضمير رفع حرك ماذا بعده؟ وبدء معلوم بفتح سريك. إن ضمير رفع حرك أي هذا فيه اختصار شديد في هذا النظم. وسكن إن ضمير رفع حرك أي سكن آخر الفعل الماضي أيا كان هذا الفعل الماضي، ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا، ها اتصل به ضمير رفع متحرك وكان هذا الضمير للرفع وهو متحرك كان فاعلا مثلا أو كان نائب فاعل قد يكون، فعندئذ تبني هذا الفعل على السكون والبناء يكون في آخر حرف من الكلمة، فتقول كتبت ها كتبت ها الفعل هذا مبني المعلوم، وتقول أرسلت ها هذا في الماضي لكن مبني المجهول واتصل بتاء ضمير رفع المتحرك فتبني آخره على السكون. هذا هو المراد من هذا الصدر للبيت. نعم، وش ماذا قال بعده؟ وبدء معلوم بفتح سلك. وبدء معلوم بفتح سلك أي الفعل المبني المعلوم، هذا هو المراد. المبني المعلوم تبدأ أوله، تضبط الحرف الأول من هذا الفعل المبني المعلوم وهو ماضي، وهو ماضي تحرك هذا الحرف الأول من هذا الفعل بإيش؟ بفتح، بفتحة. لكن إذا كان مبني المعلوم تقول فتحت ها هو مبني المعلوم، ذهبت ذهب مثلا، هذا في الحقيقة إذا كان فيه ماضيا ثلاثيا هكذا، لكن إذا كان ماضيا فيه زيادة كذلك أحيانا تجده تجد أوله مفتوحا، ها تقول تحرج، هذا مثال تحرج وتدحرج ها وحرجم، هذه أمثلة في الحقيقة للفعل الماضي الذي فوق الثلاثي وهو مبني المعلوم فتح أوله كل مفتوح، إلا أنه قد تجد زيادة في بعض الأفعال الماضية وتكون زيادة في الماء على الثلاثي فالحرف الأول قد يكون زائدا، وهذا الحرف الأول لو ابتدأت به كسرت كأن تقول اغتسلت، هنا ما بدأت الفعل الماضي المتصل بتاء ضمير رفع المتحرك بفتحة، وكذلك لو جردت هذا الفعل من التاء فتقول اغتسل، هكذا في النطق تبدأ بالكسرة لأن الهمزة همزة وصل في فعل خماسي، وكذلك لو كان الفعل سداسيا استغفر فتبدأ بالكسرة لنطق هذا الفعل وهو ماضي. رأيت؟ نعم. قال إلا الخماسي والسداسي فاكسرا. جاء به إلا الخماسي، إلا إذا كان الفعل هذا المبني المعلوم خماسيا بأن كان مزيدا فيه، إن كان مزيدا فيه للثلاثي خماسيا مثلا كإنطلق إنطلق إنجبر إنكسر فتكسر الأول، ها وكذلك إذا كان هذا الفعل سداسيا بأن كان ثلاثيا مزيدا فيه بثلاثة أحرف كسف استغفر، تقول استغفر، استنجد، استسلم، ها استوحش، وما أشبه ذلك. فإذا بدأت الكلام عليه ولم يسبق كلام فإنك تكسر هذه الهمزة للوصل، لكن لو سبقه كلام فإن همزة الوصل تغيب، أي تغيب في النطق لا في الوجود في الخفض، ها وهكذا. نعم. قال إلى الخماس والسداس فكسرا إن بدأ بهمز وصل كامتحن. ها إن بدأ بهمز وصل كامتحن، امتحن هذا خماسي على وزن الساعلة كما تقدم مثاله. ثبوتها في الابتداء قد التزم. ثبوتها أي ثبوت الهمزة الوصل في الابتداء قد التزم، أي ثبوت همزة الوصل بكسرها في الابتداء لا الوصل قد التزم كما تقدم بيانه. تقول كما تقول، تقول التزم محمد القراءة صحيحة، التزم بدأت بالتزم، ها فتكسره لأنه لا سبيل إلى غير الكسر الهمزة، ها لا سبيل. نعم. كحذفها في درجها مع الكلم. كحذفها في درجها مع الكلم، أي كما أنه ثبت حذف همزة الوصل التي تكون مكسورة في الدرج، تكون مكسورة في الدرج يثبت حذفها في الدرج كما تقدم بيانه. الدرج أي الوسط. تقول بعثت إليه أن استغفر ربك أو أمرته فقلت له استغفر، فقلت له استغفر مثلا، فهذا استغفر أنا في الوسط، ما بدأت الكلام عليه، تقدموا كلام فوصل ما قبله، فعندئذ يسقط تسقط هذه الهمزة للوصل التي تكسر في البدء، تسقط البتة في النطق، السقوط هنا من النطق واللفظ لا في الوجود، فهي موجودة لو كتبت، وهي لو كتبت هي موجودة، ولو لم تكتب وقعت الدرج فهي موجودة تقديرا، لأنه لو لم يوجد تقديرا فسدت، ما دلت الكلمة ولا معناها. نعم. كهمز أمر لهما ومصدر، كهمز إيش؟ كهمز أمر لهما والمصدر، كهمز أمر لهما والمصدر، أي وكذلك تكسر الهمزة للفعل الخماسي والسداسي إذا جيء به أمرا وبدأت الكلام على هذا الفعل للأمر إلى أمر الخماسي والسداسي فتكسره وتثبت الهمزة لأنك بدأت الكلام عليه. تقول استغفر ربك، ها هذا أمر، وتقول استغفارك لربك عمل صالح أو ذكر صحيح، ها استغفارك هذا في البدء في الصفة الهمزة، أما إذا وقع فعل الأمر الخماسي وكذلك السداسي في الوسط أو الأمر منهما فإنك تسقط الهمزة، أمرته أن يستغفر، مررته بالاستغفار، هذا استغفار من الله أو هذا استغفار لله، هذا استغفار في عند الوصل أو عند في الدرج تسقط في النطق، في النطق لا في الخط، هذا استغفار. وكذلك المصدر للخماسي الذي فيه همزة كانطلاق، تقول انطلاق إذا بدأت الكلام عليه، وتقول كانطلاقك، كانطلاقك، فتسقط الهمزة في الدرج نطقا، تسقطه في الدرج نطقا. نعم. قال وأل وأيمن وهمز كجهري وأيش وأل وأيمن وأيمن كذلك من الهمزات التي للوصل، همزات إيش؟ أي ال التعريف، ال حرف تعريف أو اللام فقط ونمط عرفت قل فيه النمط. إذا فأداة التعريف في الاسم همزة هذه الأداة همزة وصف عند البدء بهذا الاسم المعرف بال تحقق هذه الهمزة النطقة. تقول الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فبدأت الله هذه الهمزة همزة وصل وبدأت الكلام عليه لأنه لابد من تحقيقه لابد من تحقيقه. لكن لو وقع في الوسط تسقط الهمزة في الوسط تقول من الله هذا الأمر فسقطت الهمزة في النطق لا في الخط ولا في الحقيقة رأيت. وهكذا هذا التعريف همزته همزة وصل رأيت. ولذلك من هذا الباب أن الهمزة للوصل في آل المعرفة تكون في جميع الأسماء الجوامد. فالاسم الجامد مفردا كان أو جمعا الفي تكون معرفة. وإذا كان كذلك فهذا حكم هذه الهمزة عند البدء عليه على هذه الهمزة تحققه وعند الوصل تسقطه في النطق فقط. لكن وردت كلمات أي أسماء حليت بأل المعرفة وجعلت همزتها للقطع سماعا فمثلها يحفظ ولا يقطع عليه. كما في همزة البتة البتة بتة مصدر والمصدر اسم جامد وإن كان اسم مرة فهو مصدر لكل هذا. فإذا عرفت وقلت البتة أو البتة مثلا فتدخل عليه ال المعرفة وال المعرفة تدخل على الجوامد للأسماء لا على المشتقات منها. فدخولها على المشتقات تكون ال في هذه الحالة موصولة وإذا دخلت على الجوامد تكون معرفة ويلزم معناها فهمزة همزة وصل. إلا أن لفظة البتة ورد في كلام العربي كما نقله الإمام سيبويه في كتابه عن شيخ الخليل قال إن العرب قطعوا همزة البتة فيقولون لا شيء البتة ولا يقولون لا شيء البتة. وهذا شيء يحفظ ولا يقاس عليه وينبغي لطالب يفهم هذا حتى لا يعترض عليه إن هذا مسموع. ولذلك كان بعض العلماء الجيدين الذين من الطراز الأول من الجامعين للعلوم وكان في زيارة تونس اسمه الشيخ محمد طارق بن عاشور شيخ جامع الزيتونة رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل كان من أولياء العلم إلا أنه في هذه المسألة جاء بلفظة البتة في كتاب لو سماه كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطى فرحمه الله رحمة واسعة. كانوا هؤلاء من أولياء العلم. هذا الرجل لما تكلم على حديث في الموطى في باب البتة الطلاق البتة وهكذا تعرض الشيخ رحمه الله إلى لفظة البتة فقال إن الطلبة في تونس في وقته وقد ذهب هو إن الطلبة في تونس مولعون بقطع همزة البتة والقياس أن همزته بالوصف. شفت الشيخ بنى على الأصل فهمتم؟ هكذا قال للنفس بالحكم الغريب تعلق وسآمة المألوف من عاداتها. فالرجل رحمه الله قال أولع بهذا، ثم ذكر أن بعض العلماء ذكروا القطع هذا أيضا، إلا أن الشيخ ما كأنه قال هذا يخالف الأصل القاعدة. وأستغفر الله، كأن الشيخ ما اطلع على ما نقله سيبويه في كتابه عن الشيخ الخليل عن العربي في أنهم جعلوا همزة البتة همزة قطع، كأنه أستغفر الله كأنه ما اطلع عليه، رأيت. إذن فهذا حكم الهمزة، همزة الوصل في الأسماء الجوامد. نعم. الفافة. ها؟ إيش الفافة؟ الفافة. نعم. ماذا في؟ الهمزة هذه. هذه همزة قطع. لماذا هو همزة قطع؟ لأنه في جمع. هذا الجمع على وزن أفعال، لف الفاف أو لف الفاف. فالهمزة هنا همزة لأجل وزن الجمع، لا همزة من أل للتعريف. الفاف ما في أل للتعريف، لو أردت أن تعرف كيف تقول الألفاف، لكن تقول ألفافا. إذن فمثل هذه الهمزة همزة قطع، كما لو قلت أسماء جمع اسم، جمع اسم هذا همزة قطع. وهكذا في كل جمع، كل جمع يجمع على وزن أفعال ونحو ذلك، أو على غير وزن أفعال وفيه الهم مثل هذه الهمزة. وليست الهمزة من أداة التعريف ال، فإن الهمزة تكون للقطع، رأيت؟ نعم. ها؟ يعني قطع وهمزة قطع بس يعني المناسبة مثلا بينها وبين معنى كلمة بس يجعلوها همزة قطع. ما هذا؟ هذا فهمت من كلامه؟ ها؟ فهمت ايش يقول؟ لا. ثم هذا في الحقيقة لا مثل هذا يسلك بعض العلماء في التعليلات وفي الدليل، لكن لا، هذا لو قلت به يرد عليه بأن هذا من الرقائق لا من الحقائق. تعرف الرقائق؟ ها، رقيق وشيء لطيف، ها، وليس الحقيقة العلمية، لأن القطع هذا من جهة المعنى. ونحن الآن في البتة في أحكام لفظية من جهة الصيغ ووزن الكلمات وما أشبه ذلك، بغض الطرف عن المعاني هذه، ها، تفهم؟ نعم. يقول مثلا بناء على هذا خليل يرى أن همزة قطع، لا هو نقل للعرب، هو حتى هو يكون سمينا من العرب هكذا، ومثلها يحفظ ولا يقاس عليه. يكون له الشيخ دليل على أن همزة قطع لكن خففت، يعني كان سبوط الكثرة في استعمال هو يكون همزة قطع في أل. نعم في أل بتة. أيوة همزة في أل، في أل. هذه مسألة أخرى ليس الأب البتة. نعم هو أيوة. إيش تقول أنت؟ يعني هل يصح هذا يكون دليل أن هذه في الأصل صحيحة بالقطع لأن ثبتت في مثل هذه الأسماء بقيت مثل غير الحمد؟ نعم قد يقال إن رأي السيبوي أي رأي الخليل أن ال المعرفة همزته همزة قطع، وإنما يقول هذا السيبوي الخليل على لأن هذه الهمزة على أن هذه الهمزة أصلية واللام أصلية، وإذا كان كذلك فهذه الأصالة تستدعي التحقيق الوجودي لهذه الهمزة، قد يقال هكذا. إذا فتكون الهمزة قط همزة قطع لأن بالقطع يتحقق ولا يسقط، ها. لكن رأي تلميذه سيبوي يقول إن هذه الهمزة همزة المعرفة همزة زائدة، ها، للتوصل النطق بالساكن الذي هو اللام. إذن فكأن اللام فقط عند السيبويه هو ايش؟ هو المعرف والاصل. والهمزة جيء بها توصلا الى النطق بالساكن. ها هو يقول كذا سبحان الله سبحان الله. تجد ان كلامهم عند التطبيق العملي تجد لكلامهم رائحة صحة ودليل احيانا كذا. فاحيانا تجد ان السيبويه لما قالها تجد ان هذه الهمزة في المعرفة تجدها يسقط في النطق احيانا. ها فعلى هذا تكون زائدة. وهذا تكون بعدها انما جاء بالهمزة لتوصل النطق به فقط. فتجد رائحة لصحة قول سيبويه بان الاصل في التعريف هو اللام فقط من جهة النطق فقط. من القوم ها الهمزة ما وجدناها في النطق ونحن في مقام نحتاج فيه للألفاظ ما وجدنا في النطق. لكن سبحان الله لو نظرت إلى كلام إيش اسمه إلى كلام الخليل الذي يقول بأن ال أصلية ينبغي أن تكون محققة تجد أن كلامه من جهة أن الهمزة هذه وإن سقطت في الدرج في النطق ويحتج بسيبويه بأنه ليس بأصل نجد أن هذه الهمزة في الدرج سقطت مع سقوطها في النطق لا بد من اعتبار وجودها. لا بد إيش؟ من اعتبار وجودها في العقل أولا ثم في الخط. إذن فتتجاذب الأدلة بين الأئمة. وهذا بعض هذه المسائل يحتاج ترجيح وكذا وبعضها لا سيما في هذا ما في كبير فائدة لكن يدل العلم يدل العلم. لكن لو نظرت الآن تجد أن ما خلو خل الخليل من حيث الجملة أقرب رأيت. وذلك لأن وقوع التعريف أو وصول التعريف بأل إنما حصل بهما. ما نقول حصل باللام وحده وإن كان اللام يعني قويا وكذا لكن ما نقول باللام وحده ولا بالهمزة وحده. وعليه فنقول يا سيبوي أنت تقول دليلك أن الهمزة هذه تسقط في النطق أو في الدرج. نقول نعم سقوط الهمزة في الدرج في النطق لا يدل على سقوطها في الحقيقة والتقدير لا يدل ذلك كما قال بعض شيوخنا. ونفي الاعتراض أنه لم يخرج همز درجي عن كونه بعض درجي. إذا قلت أدرجي درجي أدخلي مثلا فهذه الهمزة سقط في النطق ولا يدل على أنها ليست من أصل الكلمة. لأن سقوطها في الأصل من اللفظ لو عملنا به في الحقيقة وقلنا هي غير موجودة البتة فإن الكلمة لا يكون له معنى أيضا. ها لا يكون له معنى أيضا. نعم انتهى. Thank you.